سلامكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم حجز الأماكن داخل المسجد لوضع كتاب أو شمال أو غير ذلك؟ جزاكم الله كل خير. لا يجوز للمسلم أن يحجز مكانا في المسجد أيا كان هذا المسجد إلا في حالة واحدة، وهي أن يأتي ويصلي في المسجد أو في مجلسه ويكون فيه ثم يخرج لقضاء الحاجة. فإذا حصل عنده ظرف أو خرج لقضاء حاجته ثم رجع فهو أحق بمكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم لحاجته ثم عاد إليه فهو أحق به. فمن يحجز للناس ويأخذ الأموال على الحجز خاصة في الإجازات والمواسم ظالم آثم، ومن يعطيه ظالم آثم. والمكان الذي يصلي فيه مكان مغصوب، غصبه من المسلمين وحرمه السابق الذي هو أحق. فعلى الجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا هذه العادة المذمومة وهي حجز الأماكن، خاصة إذا كان الإنسان لا عذر له، ولربما يأتي الرجل قبل أذان الجمعة بساعة فيبسط السجادة له وللشخصين والثلاثة ويمنع المصلين، يمنع السابقين أن يصلوا في هذه الأماكن، وهذا من الظلم والجور. والظلم في بيوت الله أعظم إثما وأعظم جرما. فليتق الله المسلم حينما خرج من بيته يريد الحسنات أن يبوء بالسيئات. اللهم سلمنا وسلم منا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.